السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. هنا سؤال: هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟ هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها، دفع ثمن الأضحية صدقة، أيهما أفضل؟ قال أهل العلم: بل الأضحية أفضل، الأضحية عبادة مقصودة لذاتها، والأضحية للقادر عليها أفضل من الصدقة. لماذا؟ لجملة من الأمور. أولا، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله. لو أردنا أن نبحث عن أي طريقة وأي هدي لنعبد الله جل وعلا به، فلا أفضل، ليس أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خير من عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فيما مضى أنه ما ترك الأضحية صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دوما يختار لنا الأيسر، دوما يختار لنا الأيسر. إن الإنسان يخرج ثمن الأضحية صدقة أيسر من الشراء ومعالجة الذبح وتوزيع ذلك على الفقراء وعلى المسلمين. دفع الثمن أيسر بكثير أيسر من معالجة ذلك. فلو كان دفع هذا المبلغ صدقة أفضل لدلنا صلى الله عليه وسلم على الأيسر. لكن لأن النسك، لأن الأضحية عبادة مقصودة لذاتها، دلنا عليها صلى الله عليه وسلم وفعلها ولزمها صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، إن الصدقة عبادة من أعظم العبادات، ومع عظيم أجرها وأنه لا يعلم مدى ثوابها إلا الله، لكنها في النهاية مستحبة. أما الأضحية فقد ذهب يعني بعض العلماء، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقول ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين والشيخ الألبانوي، جماعة من أهل العلم من القديم ومن الحديث، إلى أن الأضحية واجبة، إلى أن الأضحية واجبة. نعم، جمهور العلماء على أن سنة مؤكدة، لكن بعض العلماء وبعض من أكابر العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية واجبة. أما الصدقة فقد أجمع الكل على أنها من المستحبات مع عظيم فضلها وعظيم ثوابها. أمر آخر، إن إطعام الطعام من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. إطعام الطعام من أفضل العبادات وأحب العبادات إلى الله جل وعلا. طيب، كيف إذا كان إطعام الطعام من طعام يعني لا يتأصل لكثير من المسلمين أن يتحصل عليه في بقية العام؟ لذا قال أهل العلم أن الأضحية عبادة مقصودها لذاتها، وأن هذا النسك يحبه الله جل وعلا، ولذا لزمه صلى الله عليه وسلم وأوصى به ولازمه صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. نتابع إن شاء الله فيما يستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.